إحداث الأسماء في الإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتعصب له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى مهاجري في خصومة بينه وبين أنصاري فقال يا للمهاجرين، يندبهم لنصرته، وقال الأنصاري يا للأنصار، يندبهم لنصرته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. استدل به أهل العلم على أن الأسماء التي للتعريف إذا تعصب لها كانت جاهلية، وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل حنبلي، حنابلة، الشافعية والمالكية والحنفية والظاهرية، ومن مثل المدارس السلوكية ونحو ذلك. فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بها، أما إذا تعصب لها أو اعتقد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة، فالرد ذلك. حاشا التسمية بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسم أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، أهل الأثر، أهل الحديث ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء نصرتها والتعصب لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيدة الصحيحة هذا تعصب لأصل الإسلام وليس تعصبا لمحدث. فإذا تعصب لعقيدة أولئك قد تعصب للحق، أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل ولا يجوز، مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية إن أنهم يتعصبون للأسماء هذه وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد الصحيح على وجه الكمال، مثل ما يتعصب في بعض البلاد أهل الحديث ضد السلفيين، واسم أهل الحديث في الأصل بمعنى أهل السنة والجماعة، واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة والجماعة، فهما بمعنى واحد. لكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب لأسماء دون ما احتوت عليه الأسماء، لأنها صارت لها شبه أحوال أحزاب أو متنافس ونحو ذلك. فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف، وأما الاجتماع فهو على العقيدة، عقيدة صحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة، فهي التي يتعصب لها وهي التي تنصر ويدافع عنها ويدافع عن أسماء أصحابها وأهلها. وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية. فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وأيضا غيره. فالواجب أن يعرف شروط جواز تسمي بهذه الأسماء، وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان المهاجرين المهاجرون والأنصار قد صار نوعا من الجاهلية لما تعصب له مع أن الله هو الذي سماهم بذلك، دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تعصب له من باب أولى أن يكون نوعا من أنواع الجاهلية. قال هنا واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يدل على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين. وأهل العلم في فهم هذا على قولين: الأول أن سنة الخلفاء الراشدين ما أجمعوا عليه، ما اجتمع عليه الأربعة، وهذا قول كثيرين من أهل العلم. والثاني أن سنة الخلفاء الراشدين وما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمنه تكون سنة له أمضاها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهذا القول الثاني هو الصواب، لأن القول الأول وهو أن لا تتبع إلا السنة التي اجتمعوا عليها يفضي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان حتى تنقضي الخلافة الراشدة، وهذا لا شك أنه باطل، لأن هذا الأمر واجب الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة. ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وأبو بكر أولهم فتتبع سنته، وهذا الذي كان يفهمه الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سنه، لأن وصية النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلهذا أخذ أهل السنة في كثير من سنن الخلفاء وأقروها، وإن كانت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة ما كان في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما، فإنه في زمن عمر عمل أشياء منها صلاة التراويح ومنها إحداث الدواوين ونحو ذلك، وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة لكن هي داخلة في سنة الخلفاء الراشدين. كذلك ما كان في زمن عثمان رضي الله عنه من إحداث الأذان الأول في الجمعة وتزيين المساجد وجمع المصاحف على حرف واحد وإلغاء بقية الأحرف، هذه كلها سنن يلزم اتباعها ولا يجوز تعطيلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم يعني أحذركم محدثات الأمور، والمحدثات في هذا المراد بها البدع، لأن المحدثات قسمان: محدثات ليست من الدين يعني من أمر الدنيا، هذه لا بأس بإحداثها كما أحدث عمر الدواوين وترتيب الأرزاق ونحو ذلك، ومنها محدثات في الدين، هذه هي التي تكون من البدع. الشافعي رحمه الله أثر عنه أنه قال: المحدثات قسمان. قال: فإن كل بدعة ضلالة. وهذا العموم ظاهر، فإن لفظ كل يدل على الظهور في العموم، وهذا يرد على تقسيم من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يدل على أنه ليس شيء من البدع في الدين حسنا، بل كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض، يعني من أحدث السماوات والأرض دون مثال سابق. ومنه قوله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بدعا من الرسل، جئت على غير رسل من قبلي، بل سبقني رسل، فلست برسول مبتدع القول بالرسالة. فهذا هو معنى البدعة في اللغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد واكتظ المسجد بذلك، قال نعمة البدعة هذه، يعني هذه البدعة اللغوية، لأن هذا عمل على غير مثال سابق في عهده رضي الله عنه، وليست بدعة في الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي من رمضان واجتمع الناس معه كما روى ذلك أصحاب السنن. وأما البدعة في الاصطلاح فإنها تعرف بتعاريف، منها ما كان على خلاف الدليل الشرعي وعرفت بطريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، كما هو تعريف الشاطبي في الاعتصام. ومن أهل العلم من عرف البدعة بقوله البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد أو علم أو حال، وجعل ذلك صراطا مستقيما وطريقا قويما. هذه تعاريف مختلفة للبدعة، وتعريف الشاطبي مشهور، والتعريف الثالث أيضا جيد. ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، فمعنى الطريقة أنها صارت ملتزما بها، ومعنى كونها مخترعة ما لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة، وهي أن البدعة ملتزم بها، أما ما فعل على غير السنة ولم يلتزم به فإنه يقال خلاف السنة، فإذا التزم به صار بدعة. وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين السنة، بين البدعة ومخالفة السنة. الضابط ما بين البدعة، بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف للسنة، أن يكون العمل هل هو الملتزم به أم غير ملتزم به. فإذا عمل على خلاف السنة يتعبد بذلك مرة أو مرتين ما التزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو من جهة الزمن أو من جهة المكان، فإنه يقال خلاف السنة. أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله جل وعلا والتزم به عددا مخالفا للسنة، أو التزم به هيئة مخالفة للسنة، أو التزم به زمانا مخالفا للسنة، أو التزم به مكانا مخالفا للسنة، صار بدعة. هذه أربعة أشياء: في العدد والهيئة والزمان والمكان. فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم يقال هذا خالف السنة، وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها فإنه يقال هذا صاحب بدعة وهذا العمل بدعة. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية. مثال عليه، مثال ما ذكرت، من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعو سلم، ثم رفع يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعو، نقول هذا الفعل منه خلاف السنة، لأن السنة أنه بعد السلام يشرع في الأذكار، وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعا وليس من السنة. إذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام، فإن كان ملازما لها كل بعد صلاة يفعل هذا الفعل صار بدعة، أو يلتزم أن يسبح في وقت ما من اليوم عدد من التسبيح لا يتركه، يجعل له بعد الصلاة مثلا 100 تسبيحة و100 تهليلة و100 تكبيرة و100 تحميدة، هذا خلاف السنة، لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول خلاف السنة، وقد يكون له حاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به، لكن إن التزمه صار بدعة. قد ذكر ابن الحاج في المدخل أن أحد العلماء العباد كان كثير الذكر ويذكر الله جل وعلا بعد الصلاة المكتوبة 100 تسبيحة و100 تحميدة و100 تكبيرة، قال فبينه هو نائم إذ رأى رؤيا كأنه، أنا بستطرد هذا الاستطراد سمحوا لنا خالد لأجل إيضاح هذا المقام، أقول رأى في المنام أنه قد قامت الساعة وقد اجتمعت الملائكة لتعطي الناس أجورهم على أعمالهم، فصيح أين أهل الذكر، فقدموا وهو منهم، هذا الذي رأى المنام صاحب الذكر منهم، قال فأعطوا الناس ومنعوا كثيرين، قال فتقدمت فقلت لقد كنت صاحب ذكر، كنت أفعل كذا وكذا وكذا من الذكر، فقالوا له ليس لك عندنا شيء، ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة، ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة، والتقييد بالأعداد مقصود شرعا فلا بد من التقيد به، هذه هي السنة، فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحوز فضلا في شيء قد قيد بالشرع، قد قيد في الشرع في وقته أو زمانه أو عدده أو مكانه، فإنه يكون الاعتداء، الزيادة تكون نوع من الاعتداء. قال تضاعى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، هذا ليكون هناك فرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، ولا بد من إيضاح المقام في الفرق ما بين البدعة والمصلحة المرسلة. والبدعة فهمت معناها وتعريفها، أما المصلحة المرسلة فهي مختلف فيها في التعريف، فمن أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون أو الأعمال يعدها من المصالح المرسلة، ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من المحققين على الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما قام المقتضي لفعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، قلت ما قام المقتضي، لا، ما لم يقم المقتضي على فعله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فعل من العبادات، فهذا يعد مصلحة مرسلة، مثل الأذان الأول ونحو ذلك، فهي عن شيخ الإسلام من المصالح المرسلة، يعني في عهده عليه الصلاة والسلام لم يقم المقتضي للفعل، وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلك من أمور العبادات، هذه عنده تدخل في المصلحة المرسلة. وكذلك من أمور الدنيا ما قام المقتضي على فعلها أو لفعلها في عهده عليه الصلاة والسلام وقام بعد ذلك، فتسمى مصلحة مرسلة، لأن الشارع أرسل العمل بها ولم يقيد العمل بما كان في وقته عليه الصلاة والسلام. والثاني من الأقوال أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنيا وما كان فيه تيسير العمل وتيسير أمور الناس في دنياهم، فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين. الجهة الأولى أن البدعة في الدين في العبادة، وأما المصلحة المرسلة فهي في الدنيا. والثاني أن البدعة تقصد لذاتها، كما قال لك الشاطبي في تعريفه يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، وأما المصلحة المرسلة فهي لأمر الدنيا لا يقصد بها المبالغة في التعبد. والمصلحة المرسلة وسيلة لتحقيق كلي من كليات الشريعة، وأما البدعة فتقصد لذاتها ليست وسيلة وإنما هي مقصودة ذاتا. هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، والذي يظهر لي ويترجح هو القول الثاني. أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا ينضبط في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر لي، وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فهي سنة الخلفاء وليست مصلحة مرسلة. والخلاف من جهة اللفظ، أما من جهة التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هناك تفصيلات متنوعة في البدع وما يتعلق بها تطلب من مضانها. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله، وكلام الله هو القرآن الذي هو صفته سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، منه بدأ وإليه يعود. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يكون أحسن من هديه. والهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من فعله وأقواله في العبادات أو في المعاملات أو في أحواله وسائر يومه. وفي هذا الزمن أصبحوا يأخذون هديا غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من هم ممن يسمون بالإسلاميين في الداخل وفي الخارج، تنظر إلى حقيقة الحال فكأنهم يستنكفون من بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يرون أنه لا يناسب العصر أو لا يناسب هذا الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هدي أحد مهما كان أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام، سواء في الأكل أو في الشرب أو في الدخول والخروج أو في المعاشرة أو في الهيئات العامة أو في العبادة أو في النظر أو في الحكم أو في الوصية أو في التعامل أو في التواضع أو في الأخلاق أو غير ذلك، فأكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. إذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا اختلفت العقول واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال تحتاج إلى قوة قلب، وأهل السنة والجماعة أتباع آثار السلف الصالح قوية قلوبهم ولله الحمد بذلك، وهم بين الناس الشامة لأنهم على الأمر الأول. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهذا ظاهر، فإن لهم من العناية بالقرآن ومن تلاوته وتدارسه ما بزوا به غيرهم، وكذلك السنة ومعرفتها والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم، فهم أهل الكتاب والسنة، لهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته وتدبره وحفظه وتدارسه والقيام به والصلاة به وكذلك أهل السنة ينظرون في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها. قال: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. فأهل الكتاب والسنة، أهل القرآن والسنة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر إذا كانوا أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. قال: والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا مجتمعين، وإنما حصل الخلاف بعدهم. قال: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. قد ذكرت لك في أول شرح الواسطية أن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان، والجماعة اختلف السلف في تفسيرها وكذلك الفرقة، وجماع أقوالهم أن الجماعة نوعان: جماعة في الأبدان الذي هو اجتماع في الأبدان، وكذلك جماعة في الدين الذي هو اجتماع في الدين. فالله جل وعلا أمر بأن نجتمع في أبداننا وأن لا نتفرق، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمر كذلك بالاجتماع في الدين، فقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق في الدين وبعد عن الاجتماع فيه، وهذه صفة طائفة أو صفة فرق الضلال، صفة 72 فرقة. كذلك من لم يجتمع في الأبدان وفي الدين وفرق وسعى في التفريق في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله هنا، وفصلت لك ذلك مطولا فلا نحتاج إلى إعادته، لكن نكتته أو قاعدته أن الاجتماع نوعان ويقابله الفرقة نوعان: فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، وكل منهما تؤول إلى الأخرى. فإن من سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في الدين، ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن، وكل منهما ملازمة للأخرى. فلا يتصور الاجتماع في الدين مع التفرق في الأبدان إلا تفرق أهل الضلالة. فمن سعى في أن يجتمع الناس في الدين فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانهم. ولهذا من أعظم الفرية أن يقال عن من كان على طريقة السلف الصالح والداعين إلى الحق والهدى أنهم يسعون إلى التفريق، لأنهم إذا دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإلى الاجتماع في الدين وأن لا نفرق بين أوامر الله جل وعلا، فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع. ومن دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين، وإنما يؤتى الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذا. وهذه من المسائل العظيمة، لأن مسألة الجماعة والاجتماع من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده إذا من عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة. وكل منهما لها صلة بصاحبتها، فمن سعى في اجتماع الناس في الدين فقد سعى في اجتماع الناس في أبدانه، وكذلك مقابله من اجتمع في اجتماع الناس في الأبدان سعى باجتماع الناس في الدين، لأنه به يمكن أن يرشد الناس دون تفرق. والفرقة عذاب كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. يعني الاجتماع في البدن وفي الدين رحمة، والفرقة في البدن وفي الدين عذاب يعذب الله جل وعلا به من شاء. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. هذا من باب الأصل، قال هذه جماعة بني فلان لأنهم مجتمعون، أما في الشرع فالجماعة أهم من ذلك. قال: والإجماع، وهو الأصل الثالث. الإجماع بعد الكتاب والسنة، فأهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ثم الإجماع. لكن الإجماع لم ينضبط، كثيرون ادعوا الإجماع على أشياء لا يصح فيها الإجماع، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الدعية فيها الإجماع: من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني في مسائل معينة، وإلا ثم مسائل أجمع عليها. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. لا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة، ودليله قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو الإجماع. وقد سئل الشافعي لما ذكر الإجماع في بعض كتبه، قيل له: هذا اللفظ الذي أتيت به لا دليل عليه، فأتنا بدليل عليه. قال: فقرأت القرآن متدبرا من أوله، إذ عندي، يعني هذا حاصل كلامه، إذ عندي أنه لا بد من دليل عليه. فنظر قال: حتى أتيت هذه الآية من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فصارت هذه الآية دليلا للإجماع. ذكر بعد ذلك أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والإجماع بحث أصولي معروف في كتب الأصول، ويتصور الإجماع، إجماع أهل السنة في غير زمن السلف الصالح، ولكنه لا ينضبط، لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكان من الأرض، لكن بما اشتهر يكفي الإجماع. والإجماع من المقصود به إجماع من هم من أهل الفقه في الدين، الذين يفقهون معاني الكتاب والسنة. أما أهل الرواية وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه ونحو ذلك، فالأصوليون نصوا على أنه من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعتد به في الإجماع، فلو خالف لا يكون مخالفا للإجماع. ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع عليها ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها، لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة، أئمة الحديث في الفقه، كمالك والشافعي وأحمد، إذ هم أئمة الحديث وهم أئمة الفقه عند أهل السنة والجماعة. فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح، وما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف، لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية بالكتاب والسنة. ويتصور بعدهم أن يجمعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يعرف مخالف لهم. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس، وتوزن بها الفئات والطوائف والأشخاص: كتاب، قرآن، والسنة من جهة العناية بها والاستدلال بها واعتماد ما دلت عليه، وأنها تفيد العمل وتفيد العلم سواء كانت متواترة أو كانت أحادا. فإفادة السنة للعلم مشترط أو يشترط له ثبوت السنة، فإذا ثبتت السنة أفادت العلم وأفادت العمل أيضا بعد ذلك. وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن نتكلم فيه من أن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد العلم الظني، فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح، بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقين. لكن كثير من أهل العلم يعبر بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه، وذلك إذا احتفت به القرائن أو كان مخرجا في الصحيحين ونحو ذلك أو تلقته الأمة بالقبول، كما ذكر ذلك الحافظ في شرح النخبة حيث قال: وخبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم اليقين. هناك لفظان وهما قطعية الدلالة قطعية الثبوت. قطعية الثبوت يعني أن يكون ثبوت السنة قطعي أو ثبوت ما كان من القرآن قطعيا. القرآن نقول ثابت بالقطع إذا كان من الروايات المنقولة بالتواتر، أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر يعني الروايات الشاذة ونحو ذلك، فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند، فإذا صح السند إلى القارئ كالأعمش ونحو ذلك فإنها معتبرة إذا لم تخالف القراءة المتواترة، وتفيد العلم وتفيد العمل، بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءات الشاذة هذه ليست معتمدة. لكن طريقة أهل السنة أن القراءة إذا صحت القراءة صح سندها ولو لم تكن متواترة فإنها تفيد العلم والعمل. والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد الشاذ، والتواتر معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك. السنة تكون قطعية إذا كانت متواترة، قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، أما إذا كانت غير متواترة فيقال إنها ظنية الثبوت، وهذا اصطلاح يعني أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه القطع بل مظنونة لأنها لم تنقل بالتواتر. يقابل ذلك قطعية الدلالة في الكتاب والسنة، وهذا نادر، وأغلب النصوص ليست قطعية الدلالة، نصوص الأحكام أغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة بل فيها مجال للاجتهاد. وأما الأخبار خبر عن الله جل وعلا أو عن صفاته أو عن الغيبيات أو عن قصص الأنبياء فهذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه. قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا فهذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة. أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب والسنة قطعي الدلالة وقد لا يكون. وعندهم عند الأصوليين ما نريد نستطرد في القطع وغنه في هالمقام، لكن كلمات تبحثونها عند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من 12 أمرا، وهي موجودة في كتب الأصوليين. المقصود أن هذه الأصول يزن بها أهل السنة والجماعة الناس. أما القياس فلم يذكر، لأن القياس مختلف فيه، القياس مختلف فيه حتى عند السلف الصالح، منهم من لم يقس ولم يرضى بالقياس. والقياس نوعان، قياس قواعد وقياس فروع. قياس القواعد الذي هو من جهة عموم المعنى هذا لا خلاف فيه بين السلف، بل كان السلف يعملونه كثيرا، وهو من العلم النافع العظيم. وهناك قياس فروع، وقياس الفروع هو المعروف عند الأصوليين بالقياس، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. يقصدون بالفرع الحكم المسكوت عنه، والأصل الحكم المنصوص عليه. وأما القياس، قياس القواعد، فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى، أو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل معالم الموقعين عن رب العالمين، وأطال الكلام فيه وفي تقريره، وهو الذي يسمى تحقيق المناط، وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات. بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم ما يفرق بين القياس بين القواعد، تجد أنه في باب العبادات يرى أنه ألحق شيئا بشيء، فقال هذا قياس، والقياس في العبادات ممتنع. هذا ليس بجيد، بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من جهة عموم المعنى، من جهة القياس، قياس القواعد، هذا مقبول عندهم باضطراد. وأما قياس الفروع فهذا هو الذي بينهم خلاف، وما كان منه جليا هذا اعتمده أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد، وما كان منه خفيا وعرضة للأخذ وقع. العموم ثم مباحث طويلة في ذلك، لكن هذه أصول تجمع لك هذا الموضوع في طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. قال هنا كلمة، قال يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني هذه الأصول لا يزن بها ما له تعلق بالدنيا، لأن هذا الأصل فيه التوسع. أما ما له تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأحوال الناس والأفراد والطوائف توزن، وأقوالهم توزن بهذه النصوص. فمن كان متبعا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة والجماعة، فهذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال، وتوزن بها المقاصد، توزن بها النيات، ويوزن بها ما ظهر وما بطن. ولا شك أنه ميزان عظيم، لكن لا يحسن تطبيقه إلا الراسخين، لا يحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم، لأن تطبيقه يحتاج إلى دقة خاصة في الأمور الباطنة. أما الأعمال الظاهرة هذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول. نكتفي بهذا القدر، نجيب على بعض الأسئلة. هذا واحد من الأخوان ملزق الورقة بزاك كهرباء، الله كيف بفتح؟ بتشيل الورق معها خاص جدا، لا بأس إن شاء الله. جزاهم الله خير. نعم، عند الحافظ بن حجر الذي نص عليها في النخبة وشرحها، يقول وخبر الآحاد يفيد العلم اليقيني بشروطه. عند الحافظ بن حجر الذي نص عليها في النخبة وشرحها، يقول وخبر الآحاد يفيد العلم اليقيني بشروطه. ذكرت الشرح من ايش من شروطه اذا احتفت به القرائن او تلقته الامه بالقبول او اتفق على تخريجه ونحن. هل يلزم من قولنا نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أن يصير كلامهم حجة دون نظرنا في دليلهم؟ مثلا هل نأخذ أقوال الحسن البصري وميمون بن مهران في الاعتقاد ويصبح هو حجة؟ لا شك أن كلام السلف منه ما هو متفق عليه موافق للوصول وصول الشريعة قواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة، فهذا تأخذ بفهمهم لأنه فهم للنصوص، وقد يكون في أقوالهم ما هو مشتبه، فهذا لا بد من أن ينظر في أقوال غيره، فلا تؤخذ الحجة بقول الواحد من التابعين أو بفعله، كذلك القول قول أحد الصحابة أو بفعله إلا إذا لم يعلم له مخالف، أما إذا كان ثم مخالف فإنه لا يؤخذ بقوله بل ينظر في الدلائل. وقد ذكرت هذا الضابط وصلته بالمحكم والمتشابه في أحد الدروس العامة، وكان بعنوان قواعد القواعد، ويحسن الرجوع إليه لأن فيه تأصيلات للمنهج. ما هو العلم الظني والعلم اليقين؟ العلم الظني ما يكون العلم به راجح لكن لا تتيقن، في عبارة العصر ليس 100% أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه، لكن نقول 90% غالب الظن أنه قال لأن الإسناد صح ونحو ذلك، هذا قصدهم بالعلم الظني. والعلم اليقيني ما نقول 100% قاله، وعبر عنه بعض العلماء بما يصح التطليق عليه، إذا صح أنك تطلق مثلا يقول قائل أنا مثلا زوجته طالق إن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، هذا يكون عنده يقين، والظني ما لا يكون عنده بهذه المثابة، لكن هذه كلها من أقوال الخلف، أما السلف فليس عندهم مثل هذه الألفاظ. ما الحكم في من زعم أن هنالك بدعة حسنه بدعة سيئة؟ وأول من قال بتقسيم البدع فيما أعلم إلى حسنة وسيئة الفقيه أبو محمد العز بن عبد السلام، هو الذي قسمها وتتابع الناس على هذا، ولا شك أن هذا من المحدثات من البدع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نفوا البدع جميعا، قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة ينفي ذلك، وقد رد الأئمة على هذا القول. يقول ذكر بعض المتكلمين وللقائل دكتور في جامعة الإمام أنه ينبغي أن لا يفهم الإسلام من خلال دعوة من الدعوات أو حركة من الحركات كدعوة الوهابية أو دعوة الإخوان المسلمين أو غيرها من الدعوات، فما رأيكم في هذا القول؟ الجواب بما سمعتم يظهر أن الدعوات والانتساب إلى الأسماء هذا يوزن بالأصول التي ذكرنا، وكما قيل وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، أشك أنه من الشرف العظيم أن يرفع الإنسان نفسه بالانتساب إلى كتاب والسنة وطريقة السلف الصالح، لكن الكلام على البرهان هل هو متبع لطريقتهم أم لا. والدعوات منها دعوات شهد الجميع لأنها على الحق والهدى وعلى طريقة السلف الصالح، مثل دعوة الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنها بشهادة الخصوم إنها دعوة لتحقيق توحيد الله جل وعلا، وهي على ميراث النبوة على مثل ما دعا عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر ظاهر بين، وقد اتبع فيها طريقات السلف الصالح في القول والعمل والاعتقاد وفي العلاقات ونحو ذلك، وجمع فيها بين الفقه والعلم والبصيرة رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة. ولا يعلم دعوة من وقته إلى هذا الزمن قاربت دعوته في الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، إلا من كان متأثرا بدعوته. أما الدعوات الأخرى ففيها وفيها، وأكثر أمورها على خلاف طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. هل يبدع المخالف لإجماع السلف؟ لا شك، من خالف إجماع السلف فهو متوعد ويبدع، لأن الله جل وعلا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكرت مما أحدث في زمن عثمان تزيين المصاحف، هل هذا يعتبر سنة الخلفاء ولم يعارض؟ أنا أظنه يقول المساجد، يمكن ذكرت تزيين المساجد حيث هناك أحاديث في النهي عن تزيين المساجد. نعم، لا شك أنه هناك حديث في بيان أنه من أشراط الساعة تزيين المساجد والمباهات المساجد ونحو ذلك. وقد قرر أهل العلم أن ما جاء وصفه من الأعمال بأنه من أشراط الساعة فإنه لا يفيد ذما أو مدح، هذا من حيث التأصيل. وتزويق المساجد سبب للإلهاء، إلهاء المصلي، حيث ينظر في الزخارف، ينظر في الكتابات، ينظر في التخطيط، فيلهيه عن صلاته، وهذا أمر يرغب عنه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة فألهته عن صلاته، ألهاه ما افترشه عن صلاته عليه الصلاة والسلام، فأمر بإذهابها وأن يؤتى بأنبجانية أبي جهم، وقال إن خطوطها ألهتني عن صلاة آنفة. لهذا لم تزوق المساجد، لكن في عهد عثمان قصفت، يعني وضع لها الجص تبيض فقط، وما حصل تزيين المساجد بمعنى زخرفة المساجد إلا في عهد بني أمية، عهد الأخير، عهد الوليد وما بعده. وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الناس إذا كانت مساكنهم على نحو ما من التزيين وتدبيجها ونحو ذلك، فإنه ينبغي أن تكون المساجد على نحو المساكن حتى لا يرغب الناس عن المساجد ويتأففوا من حضورها. وهذا ظاهر لو تأملت في زمن الحاضر، لو جعلنا هذا المسجد على طريقة على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرش بالحصبة، الحصى بالحجارة، فإن كثيرين من أهل الترف قد لا يرغبون، لأنهم يحتاجون إلى من يرغبهم. ومع وجود هذه الآلات وهذه الفرش وهذا التيسير، مع ذلك منهم من يكسب وهم الأكثرون. ولهذا كان الفقهاء على بصيرة حينما قالوا تكون المساجد على نحو البيوت، لا تزخرف زخرفة شديدة، لكن من حيث الراحة تكون على نحو البيوت حتى يرغب الناس في المساجد ولا يرغبوا عنها. يقول هذا تعلق بالشفاعة، درس من السنة الماضية، يقول: ذكر أهل السنة أن الشفاعات للرسول صلى الله عليه وسلم 8 شفاعات، 5 منها ورد لها أدلة، ولكن الثالث الباقي ما هو دليلها حيث لم أجد لها أدلة؟ والشفاعات هي شفاعة في من تساوت حسناته وسيئاته، وشفاعته في أهل المعاصي وغيرها. ما أدري، يعني يبدو اختلط عليه الأمر أو ما دقق. على العموم دليل ما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قوله شفاعتي لأهل الكبائر يشمل من كان من أهل المعصية، من أهل الكبيرة، وكذلك من تساوت حسناته وسيئاته، لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتغفر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة، والصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فشفاعتي لأهل الكبائر أمتي يدخل فيها الشفاعة لأهل العرب، والشفاعة لأهل العصيان، والشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار أن يدخلوها أن لا يدخلوها، وفي قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهكذا. والشفاعة لأهل الأعراف فيها بعض الأحاديث أيضا الخاصة، لكن نكتفي بهذا الحديث الآن. هذا يسأل عن السؤال الأخ السابق عن زخرفة المساجد. إنما نقول الزخرفة هي التي جاء فيها النهي، الزخرفة التي تلهي. أما تزيين المساجد لجعلها على نحو البيوت حتى يرغب الناس فيها، هذا من مما كان عليه الأمر الأول. إذا نقل الإجماع في العصور المتأخرة بعد القرون الثلاثة الأولى، فهل يكون حجة لا يسع أحدا خلافه بحيث يصير إجماعا قطعيا؟ فإن كان كذلك فهذا لا ينضبط، والإجماع عند المتأخرين لا ينضبط. ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. ونرجو تأخير بداية الدرس بعد الصلاة بفترة، حيث أن بعض الطلبة مرتبط بإمامة مسجد أو مؤذن. وش رأيكم؟ مناسب ولا يعني عشان ما يصير فيني، يعني يصير الإخوان هم اللي ردوا، هتحطونه هذي ولا يقولون أئمة مساجد ولا نبيه تأخر، خلاص حاسبوهم حزرهم. هل الأحاديث الصحيحة غير متواترة تعتبر العلم الظني أو العلم اليقيني؟ ذكرنا الكلام، ما المقصود بالمصالح المرسلة؟ نعيد الكلام عليه. ذكرنا هذا استفتاء في الجهاز الذي يقتل الحشرات الطائرة كالذباب، والذي يعمل بالكهرباء يكثر في أماكن بيع الأطعمة. ما عندي علم جوابه، كان في بالي أسأل المشايخ عنه من مدة لكن نسيت. جاء كتاب من جاء في السنة للالكائي جاء كتاب ما فهمت هذا اقرأ ايش جاء كتاب ايش السائل ينقل عن السنة للالكائي ها؟ جاء كتاب من المحلة؟ خلاص أكمل السؤال اقرأ. المزني أن رجلا قال: وربي ياسين لا فعلت كذا فحني. قال المزني: لا شيء عليك. ومن قال يحنث فهو يقول إن القرآن مخلوق أو معنى. ما هي هذه العبارة؟ ياسين هذا استشكال جيد. ياسين حينما قال ورب ياسين هذه محتملة، أن ياسين قيل إنه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى في أول سورة ياسين: ياسين هو القرآن الحكيم. وكذلك ياسين اسم نبي من الأنبياء، سلام على الياسين. فمن أراد بقوله ورب ياسين ورب ياسين النبي عليه الصلاة والسلام أو ياسين النبي، فهذا أقسم بربوبية الله جل وعلا لمخلوق، هذا واضح أنه حلف منعقد. المزني فيما نقل الأخ، ما أدري هل النقل دقيق أو لا، لكن في قوله ورب ياسين، ياسين فسرت بأنها القرآن، من أسماء القرآن كما هو معروف في الحروف المقطعة جميعا، ألف لام ميم من أسماء القرآن، قاف من أسماء القرآن، منها ياسين قالوا من أسماء القرآن. فقوله ورب ياسين كأنه جعل هنا فهم منه أن الحالف برب ياسين حلف برب القرآن، والقرآن ليس بمخلوق، فكيف يكون له رب؟ هذا غير مفهوم عندي إذا كان على هذا النحو، لأنه القرآن هو كلام الله جل وعلا وصفته، وقول القائل وربي القرآن يحتمل أن يريد به الصفة، ويحتمل أن يريد به يعني القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا، ويحتمل أن يريد أن القرآن مخلوق فيمنع منه لأجل هذا الاحتمال. والأول أن يكون رب القرآن يعني رب الصفة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها، هذا جائز من جهة أنه رب للصفة، كقوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فهو رب العزة، والعزة صفة من صفاته جل وعلا، ويقال رب الرحمة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها، المتصف بها رب العزة بمعنى أنه جل وعلا المتصف بها، رب القرآن بمعنى أنه المتصف به. لكن مثل هذه الكلمة لا يسوغ أن تقال، لأن هذه هي من كلمات من يقولون القرآن مخلوق. فكأن المزني في وقته كانت قول من يقول ورب ياسين رب القرآن يقولها من يعتقد أن القرآن مخلوق، فلذلك نبه على ذلك رعاية للحال الذي كان في زمنه. أما من جهة الأصل فإنه يقال رب القرآن بمعنى صاحبه أو بمعنى المتصف به الذي تكلم به جل وعلا، ولكن هذا عند الاختيار لا يقال بل يبتعد عنه، لأن القرآن صفة الله جل وعلا، والناس لا يعقلون من الربوبية إلا ربوبية المخلوق لا ربوبية الصفة بمعنى أنه المتصف بها. ربنا نجلس نجيب ولا نمشي؟ يكتفى؟ هذا انتهينا منه. ما هو اعتقاد الصوفية في المجانين؟ هذا سؤال جيد. اعتقاد الصوفية في المجانين، أحد من الأخوان من السودان ولا من يجاوبنا؟ هم يقولون مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. لماذا جن؟ لأن عقله انصرف عن الفاني إلى الباقي، فهو فيما يرى الفاني أنه مجنون، لكن عقله مع الباقي جل وعلا، ولهذا يعدونهم أولياء. وعندهم أن المجنون يسمى مجذوب، يعني جذب عقله للحق جل وعلا، ليس مجنونا ولكنه جذب. وهذا والعياذ بالله اعتقاد سار في كثيرين حتى الآن في كثير من البلاد، في مصر والشام وفي العراق وفي غيرها، في السودان وفي أفريقيا يكثر وجود مثل هذا، أنهم يعدون المجاذيب أولياء حتى ولو كانوا على أفحش الأمور، مدام أنه مجذوب فهو ولي. وذكر الحافظ بن حجر في كتابه انباء الغمر، انباء الغمر في التاريخ، أن أحد ولاة دمشق مر في موكبه، أحد السلاطين مر في موكبه، وكان ثم طريق ضيق بعض الشيء، وكان أحد المجاذيب جالسا، فلما مر الموكب قال هذا بصوت مرتفع يا صاحب الرغيف. فانذهل السلطان من هذه الكلمة والتفت إلى هذا المجذوب وأوقف المسير والتفت إليه ونزل وقال له ماذا تعني؟ قال يا صاحب الرغيف ماذا فعل الرغيف البارحة؟ كلمة جت هكذا ألقاها الشيطان في نفسه فاندهل هذا الوالي. كان له قصة برغيف، ما أدري أخذ الرغيف عن أحد، ما أدري وش قصة الرغيف هذا. يقول فكان هذا المجذوب يدخل، يقول الحافظ بن حجر يدخل بيت السلطنة ويبصق في وجه السلطان والسلطان يتمسح ببصاقه. هذا نوع من الاعتقاد الفاسد اللي سبب انحراف في العقلية الإسلامية، سبب انحراف، وصار هؤلاء هم اللي يتحكمون ويمشون ويعدون المجاذيب أولياء لله جل وعلا. عصمة الأنبياء هل هي في كل شيء أم ماذا؟ مذاهب عند الناس، لكن أهل السنة عندهم أن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صلة بتبليغ والرسالة، وعما يشين من الذنوب الصغيرة، فيجوزون، لا يقولون أنها واقعة منهم، يقولون قد يقع من الرسول أو من النبي بعض الذنوب الصغيرة، لكن لا تكون لها مساس بالرسالة أو بالتبليغ أو بما يشترط للنبوة ونحو ذلك. ويؤيد ذلك قوله جل وعلا، فلنقول يدل على ذلك قوله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فجعل له ذنبا والأشاعرة يقولون هو معصومون، يقول الأنبياء معصومون عن جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة. والصوفية الأشاعرة يقولون حتى الأمراض يجوز عليهم اليسير منها، وهذا ضلال واضح يعني مصادم للنص. ويقول صاحب عقيدتهم في منظومة له في عقائد الأشاعرة: وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض، يعني أنهم يجوز عليهم الأعراض منها الأمراض الخفيفة، أين هم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء؟ ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. قد دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله أئنك لتوعك؟ قال: أجل، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم عليه الصلاة والسلام. رحمك الله. يقول: قول فلان لفلان هذا الأمر من بركات مجيئك أو قدومك علينا، هل في هذا اللفظ شيء؟ البركة نوعان: بركة ذات وبركة عمل. فبركة الذات للأنبياء وللرسل عليهم الصلاة والسلام، أما الصالحون فلهم بركة عمل، أن إذا عملوا خيرا دعوا إلى الله، ذكروا، وصلوا الصلة، وصلوا الرحم، أصلحوا ذات البين، فهذا يكون من بركات أعمالهم. كما قال أحد الصحابة لما ضاع عقد عائشة، أظنها سيد بن حضير، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني بركة العمل. أما بركة الذات بمعنى يتمسح بهم ونحو ذلك، فهذه ليست إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا نرد على من قال إن عثمان رضي الله عنه أحرق الأحرف الستة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم كان يطلب من الله أن يزيده من الأحرف حتى وصلت إلى 7 أحرف إلى آخره. هذا سؤال معروف في القراءات، والقراءة ب7 أحرف كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جائزة، ليست واجبة أن تكون القراءة على 7 أحرف، وإنما نزل القرآن على 7 أحرف توسعة من الله جل وعلا على هذه الأمة حتى تأتلف قلوبها ويأتلف العرب ويجتمعون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان على وجه الجواز ليس على وجه الوجوب، فوقت الحاجة إليه انتهى، فبقي ما تتحقق به مصلحة الاجتماع، وهو أن يجتمعوا على حرف واحد. لذلك عثمان أمرهم أن يكتبوا المصاحف على حرف قريش، وكانت المصاحف غير منقوطة كما هو معلوم، فبقيت بعض الأحرف 7